السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعم. استاذ السؤال هذا السؤال الأخير. وعند السؤال الفرق بين المحدث والفقيه والحافظ والحجة هذه ترجع مصطلح الحديث. نعم. ترجع مصطلح يبين لك هذا. لكن السؤال الثاني هذا في العقيدة. شيخنا أحسن الله إليكم ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن دعاء الصفة لا يجوز قولا واحدا لأهل السنة. كيف نجمع بين هذا الكلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وجزاكم الله خيرا؟ نعم. دعاء الصفة كان يقول يا رحمة الله ارحمني يا قدرة الله انقذيني هذا دعاء الصفة. أما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث هذا ليس دعاء الصفة وإنما توسل. نعم. جعل وسيلة برحمتك أستغيث جعل وسيلة. فهمت؟ نعم. هذا يقول أن لا يصيب يقول يا رحمة الله انقذيني ارحميني يا قدرة الله أنقذيني هذا دعاء الصفة اللي ما يجوز. أما إذا التوسل برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث هذا توسل وليس دعاء للصفة. فهمت؟ نعم. هذا فرق بينهم. الله خير. أما مسألة تقول فرق بين إيش المحدث في السؤال الثاني محدث والفقيه وإيش ما الفرق بين المحدث والفقيه وهل كل محدث فقيه وتوجد لأهل الحديث ألقاب مثل الحافظ والمحدث وأمير المؤمنين والحاكم وما الفرق بينهما؟ ارجع المصطلح الحديث هو الفقيه الفقيه يتفقه في الشريعة وفي أمور الدين والمحدث اللي يعتني بالحديث معه وله عناية بالحديث وقد يكون المحدث فقيه وقد يكون الفقيه محدث وقد لا يكون المحدث فقيها وقد لا يكون لقد لا يكون المحدث فقيها وقد لا يكون الفقيه محدثا. نعم. المصطلح ترجع المصطلح الحديث هذا من المصطلح. نعم. سم. نعم كذلك السعادة بكلمات الله التامات يعني لا هذا بكلمات التامات من شر ما خلق. نعم هذا استعادة بكلمة الله التامة كلمة الله التامة لا يتجوزها بالروح صفات والصفات لكن لا تنادى الصفة ما تقول يا كلمة الله أعينيني ويا رحمة الله ارحميني يا قدرة الله أنقذيني هذا دعاء الصفة. نعم سم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة محمد بن كعب القرظي قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب القرظي سمعته يقول لقد سمى الله المكذبين بالقدر باسم نسبهم إليه في القرآن فقال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. لقد سمى الله المكذبين بالقدر باسم نسبهم إليه في القرآن باسم نسبهم إليه في القرآن صلى الله عليكم باسم نسبهم إليه في القرآن فقال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر قال فهم المجرمون يعني سماهم اسم خاص سماهم مجرمين والإجرام هو ارتكاب جريمة وإنكار القدر جريمة لهم جحود لقدرة الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر قال نزلت تعييرا لأهل القدر. نعم. المؤلف نقل يعني نصوص من الكتاب ثم السنة ثم أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الحسن بن موسى البزاز قال حدثنا أبو مودود أن محمد بن كعب قال لهم لا تخاصموا هذه القدرية ولا تجالسوهم والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقها في دينه ولا علما في كتابه إلا أمرضوه والذي نفس محمد بيده لوددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني، وأنهم أتموا آية من كتاب الله تعالى، ولكنهم إيش والذي أحسن الله عليكم، والذي نفس محمد بيده لوددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني، وأنهم أتموا آية من كتاب الله تعالى، ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها، ويأخذون بآخرها ويتركون أولها، والذي نفسي بيده لإبليس أعلم بالله تعالى منهم، يعلم من أغواه وهم يزعمون أنهم يغون أنفسهم ويرشدونها. لأنهم يقولون العبد هو الذي يخلق في نفسه، هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، يقول إبليس أحسن منهم، يعلم أعلم، قال فبما أغويتني. هذا كلام محمد بن كعب القرظي، مؤلف ينقل عن يعني عن العلماء عن التابعين بعد أن نقل أخبار الصحابة والنصوص من الكتاب والسنة في الرد على القدرية. نعم أحسن الله عليكم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن محمد بن كعب القرظي قال لو أن الله تعالى مانع أحدا لمنع إبليس مسألته حين عصاه ودحره عن جنته وآيسه من رحمته وجعله داعيا إلى البغي، فسأله النظرة أن ينظره سأله النظرة أحسن الله عليكم فسأله النظرة أن ينظره إلى يوم يبعثون فأنظره، ولو كان الله مشفعا أحدا في شيء ليس في أم الكتاب لشفع إبراهيم عليه السلام في أبيه حين اتخذه خليلا، وشفع محمدا صلى الله عليه وسلم في عمه. إيش هذا؟ قال عن محمد بن كعب القرظي قال لو أن الله تعالى مانع أحدا لمنع إبليس مسألته حين عصاه ودحره عن جنته وآيسه من رحمته وجعله داعيا إلى البغي، فسأله النظرة أن ينظره إلى يوم يبعثون فأنظره. هذا ابتلاء وامتحان، أقول ابتلاء حكمة بالغة، اقتضت حكمة الله أن ينظر إبليس، قال ربي أنظرني فأجاب الله دعاه وأنظره، حكمة بالغة. يعني يقول إن الله ما يمنع أحدا سؤاله، السؤال قد يجيب الله السؤال، قد يكون الإنسان مضطر فيجيب الله دعوته للاضطرار ولو كان كافرا، أما يجيب المضطر إذا دعاه، قد يكون المظلوم فيستجيب الله دعاه على من ظلمه ولو كان المظلوم كافرا. وهنا إبليس دعا الله أن ينظره إلى يوم يبعثون فأنظره، لما اقتضت حكمة سبحانه وتعالى من ابتلاء الناس وانقسامهم إلى شقي وسعيد، ولا يدل على قربه من الله. ولو كان مشفعا إيش بعد الله عليكم، ولو كان الله مشفعا أحدا في شيء ليس في أم الكتاب لشفع إبراهيم عليه السلام في أبيه حين اتخذه خليلا، وشفع محمدا صلى الله عليه وسلم في عمه. لو كان الله كان مشفعا أحدا ليس في أم الكتاب، أم الكتاب المراد باللوح المحفوظ، تشفع إبراهيم في دعائه لأبيه وشفع محمد في دعائه لعمه، يعني كان في الشفاعة أن استجاب دعاه، لكنه كان كتب في أم الكتاب أن والد إبراهيم شقي وأن عم النبي محمد شقي، وما في أم الكتاب لا يغير ولا يبدل. قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال العلماء معناه يمحو الله ما يشاء من في كتب الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ، ولهذا قال وعنده أم الكتاب. هنا يقول لو كان مشفعا أحدا ليس في أم الكتاب لشفع إبراهيم في ولده، يعني قبل شفاعته، شفع دعاءه، قبل دعاء في إبراهيم، قال وفر لي أبي إنه كان من الضالين، دعا ولكن الله ما قبل دعاه. قال الله تعالى في الآية الأخرى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرى منه. إذا دعا أول قبل أن يتبين له أنه عدو الله. ولهذا قال الله تعالى في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله إلا قول إبراهيم لأبيه، يعني فلا تقتلوا به في هذا، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفر لك وما أملك لك من الله شيء. يعني لكم أسوة في إبراهيم حينما تبرأ من أبيه وقومه ومن ما عبدنا من دون الله إلا استغفاره لأبيه فليس لكم فيه أسوة فلا تتأسوا به. استثنى تأسوا بإبراهيم والذين معه حينما تبرأوا من الكفار ومن معبوداتهم إلا دعوة إبراهيم لأبيه فلا تتأسوا به، إلا استثنى إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفر لك، يعني فلا تتأسوا به. وهذا كان أولا قبل أن يعلمه الله، قبل أن يعلمه عدو الله. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم حينما دعا عمه عند الموت وقال لا استغفر لك ما لم أنهاك فنهي. فلو كان الله تعالى مشفعا لأحد، يعني قابلا للشفاعة ودعاء مما يخالف الأمة الكتاب، لقبل دعاء إبراهيم وقبل دعاء محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. إبراهيم النخعي، يعني الأثار المروية عن إبراهيم النخعي في ذم القدرية. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قول الله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. ما أنتم عليه بفاتنين، يعني ما تستطيعون أن تفتنوا أحدا وأن تضلوه إلا من كتب الله هذه الشقاوة وأنه يصل الجحيم، فهذا نعم يضل. ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نعم. خطاب لمن؟ نعم، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، يعني خطاب الكفرة، فإنكم وما تعبدون أيها الكفرة لا تستطيعون أن تفتنوا أحدا وأن تضلوه إلا من كتب الله عليه الشقاوة وأنه يصل الجحيم، فهذا نعم تفتنونه. نعم. أحسن الله عليكم. يعني المقصود أن هذا إلا من قدر الله الشقاوة، إثبات القدر. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله ما أنتم عليه بفاتنين قال بمضلين إلا من قدر له وقضي له أن يصل الجحيم. نعم، فإن القدر نافذ، لا تستطيع أن تضل أحدا إلا من قدر عليه الشقاوة وأنه يصل الجحيم. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يعلى بن الحارث المحاربي عن وائل بن داود قال سمعت إبراهيم يقول إن آفة كل دين القدرية. صلى الله عليه وسلم. القدرية ينكرها القدر وينفون القدر، وزق القدرية على الغلاة أو الجبرية، لكن الأصل أنه يطلع على النفاة، والنفاة طائفتان، طائفة كافرة خرجت في أواخر عهد الصحابة وانتهوا وانقرضوا، وهم الذين أنكروا القدر بمراتبه الأربع، أنكروا علم الله، قالوا إن الله يعلم الأشياء حتى تقع، وأنكروا كتابته واللوح المحفوظ ومشيئته وخلقه وإيجاده، وهؤلاء انقرضوا وانتهوا، والذي تبرأ منه ابن عمر لما قال لهم لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى يتوب ويؤمن بالقدر، وهم الذين قال فيهم الشافعي ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. هذه انقرضت وانتهوا. بقيت الطائفة الثانية الذين آمنوا بعلم الله، أولئك يقولون الله يعلم بشيء حتى تقع، وأنكروا كتابة المقادير. أما الطائفة الثانية لا، يثبتون علم الله بالأشياء ويثبتون كتابة المقادير ويثبتون المشيئة والخلق والإجل. إلا أنهم أخرجوا أفعال العباد من المرتبتين الأخرين، المشيئة والخلق. قالوا إن الله ما شاء أفعال العباد طاعته ومعاصي ولا خلقها ولا أوجدها، فصاروا مبتدعة وهم معتزلة، معتزلة في الصفات قدرية في الأفعال. هؤلاء يقولون إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد، فالعبد هو الذي يخلق المعصية ويخلق الطاعة، ولهذا قال وجب على الله أن يثيب المطيع لأنه خلقها هو الذي أوجدها، ويجب على الله أن يعذب العاصي. هكذا يقولون. أما المرتبة الأولى والثانية فهم أثبتوها، وكذلك الثالثة ما عدا أفعال العباد. نعم، هذه الباقية الطائفة هي التي بقيت. نعم، هؤلاء هم القدرية التي فرد أذمهم، الذي يثبت العلم والكتابة والمشيئة إلا أفعال العباد والخلق إلا أفعال العباد. نعم. أحسن عليكم. يقول في الأصل وفي السنة لعبد الله بن أحمد إن آفة كل دين القدر بدل القدرية. إن آفة إيش؟ إن آفة كل دين القدر. صحيح، هذا هو الصواب. إن آفة كل دين القدر، يعني جحود القدر وإنكار القدر. يقول إيش يقول تعليقه في الأصل؟ يقول في الأصل ونسخة نون القدر، وهو كذلك في السنة لعبد الله بن أحمد. نعم، هو الصواب. ليش غيرها؟ ليش غيرها الأصل؟ ما ذكر المصدر طابع. وكذلك أحسن الله إليكم في كتاب القدر للفريابي الذي يروي عنه هنا المؤلف. آفة كل دين القدر، آفة كل دين القدر. نعم، هذا الصواب. نعم، أحسن الله إليكم. القاسم وسالم وغيرهما. قال حدثنا الفريابي وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق عن عكرمة بن عمار قال سمعت القاسم وسالما يلعنان القدرية. شدة إنكارهم عليهما، وهذا لعن بالعموم وليس لعن المعين. الصواب أن لعن المعين لا يجوز، فلان بالفلان، لكن العموم ما في معنى. لعن الله الزنات، لعن الله السارقين، لعن الله أكل مال اليتيم، عموم. لعن الله الكفرة، لكن فلان أبو فلان أكل مال اليتيم ما يلعن، ما تدري عنه هل تاب أو أنه لم يبلغ النص أو أنه متأول، ما يلعن المعين على الصحيح إلا إذا علم أنه ما. كذلك الكافر المعين إلا إذا علم أنه متى على الكفر قامت عليه الحجة. نعم، لكن على العموم في معنى. لعن الله الكافرين، لعن الله المشركين، لعن الله الزنات، لعن الله السراق بالعموم. نعم، نعم. إيه، يعني اللعنين الذين يتسببان في لعن، وهم التخلي في طريق الناس في ظلهم، يعني إن من تخلى قضى حاجة في طريقهم الناس يلعنونه. يقول لعن الله هذا، اتقوا، يعني التخلي في تغريس لئلا تصيبكم لعنة الناس، هذا المراد. نعم. أحسن عليكم. يجوز لعن أصحاب الكبائر بالعموم. بالعموم يجوز. لعن الله من أكل مال اليتيم، لعن الله من عق والديه مثلا، خصوصا مما ورد. لكن العموم ما في معنى، لكن بالشخص المعين لا، على الصحيح. لأن العموم ما يخرج من هذا المعين، الواحد المعين إذا لم يكن أهل لذلك ما يدخل فيه. نعم، لأنه خرج. إذا قلت لعن الله من أكل مال اليتيم، شخص أكل مال اليتيم أنجه، يخرج. أو يكون أو تاب، يخرج، ما يصيبه اللعنة. لكن فلان بفلان تلعنه ما تدري عن حاله، يمكن يمكنه تاب وانت لعنه هذا لا يجوز، يمكنه لا يدري جاهل وانت لعنه وهو معذور، لكنه متأول ومعذور وانت تلعنه فلا لا أصلح. أصلح نعم. الكافر اللي حارب الدين فرض عينه طلع بعضهم يتكلف الدين وحارب الدين وحارب القرآن نعم شخصية نلعن يلعن هذا. وقال بعضهم نعم من اشتد هذا، بعضهم يرى أن من اشتد هذا وعاد المسلمين فإنه يلعن. وصبح الشيخ تصريحات في الإعلام أنه يحارب الدين ويحارب الكافر معروف صلى الله عليه وسلم مثل فرنسي هذا معروف هذا يحارب الدين الفرنسي هذا هذا يلعن شخصيا الشيخ ونقول الكفرة. بعض العلماء يرى أنه مثل من صرح هذا المسلمين فإنه يلعن بعينه، يرى بعض العلماء هذا بمن اشتد على المسلمين. نعم أحسن الله عليكم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثني إسحاق بن سيار قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن جبير بن نفير أنه قال إن الله تعالى كان عرشه على الماء وإنه خلق القلم فكتب ما هو خالق وما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم إن ذلك الكتاب سبح لله ومجده 1000 عام قبل أن يبدأ الله تعالى خلق شيء من الأشياء. إشكال عليك أخرجه. السلام عليكم. ها؟ قال إسناده ضعيف فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث صدوق كثير الغلط، وكذلك شيخه معاوية بن صالح صدوق له أوهام. نعم الله أعلم. نعم كل حب مجده 1000 عام قبل أن يكتب هذا يحتاج إلى دليل. نعم أما كتابة القدم والقلم وأنه جرى في بما هو كائن هذا ثابت في الحديث الأخرى كثيرا. نعم ومن قول جبير بن نفير أحسن عليكم غير مرفوع، من قول جبير بن نفير قبله قال قال عن ضمرة بن حبيب عن جبير بن نفير أنه قال إن الله تعالى كان عرشه على الماء. نعم عن جبير بن نفير. طيب. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد قال قيل لنافع إن هذا الرجل يتكلم في القدر، قال فأخذ كفا من حصى فضرب به وجهه. تأديبا له تأديب، وهذا محمول على أنه له سلطة ويعلم أن هذا له تأثير، وإلا فلا ينبغي هذا يكون هذا التأديب من قبل ولاة الأمور. أما إذا مثل فعل هذا هذا قد يؤدي إلى مفسدة، يؤدي إلى أن يحصل قتال بينه وبينه ويؤديها. لكن محمل أنها إذا كان أمير أو له سلطة أعطي الصلاحية له أن يؤدي بنفسه على حسب الصلاح اللي يعطيها، أما إذا لم يكن كذلك فلا، إنما ينصحه ويرفع به إلى ولاة الأمور. نعم أحسن الله عليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حرب بن سريج أبو سفيان البزاز قال سألت أبا جعفر محمد بن علي فقال أشامي أنت؟ فقال له إنه مولاك، فقال مرحبا وألقى لي وسادة من أدم، قال قلت إن منهم من يقول لا قدر، ومنهم من يقول قدر الله الخير ولم يقدر الشر، ومنهم من يقول ليس شيء كائنا ولا شيء كان إلا جرى به القلم. فقال بلغني أن قبلكم أئمة يصلون بالناس مقالتهم المقالتان الأولتان الأولتان عندنا عليكم. قال في الحاشية كذا في جميع النسخ ولعل الصواب الأوليان الأوليان. أحسن عليكم. فمن رأيتم منهم إماما يصلي بالناس فلا تصلوا وراءه. ثم سكت هنيهة فقال من مات منهم فلا تصلوا عليه، قاتلهم الله إخوان اليهود. قاتلهم الله إخوان اليهود. المقالة الثانية الأولى أن يقول لا قدر. نعم هذا ينفي القدر. ينفي القدر نعم كافر لأنه منكر لأصل من أصول الإيمان هو قدر. نعم والثاني ومنهم من يقول قدر الله الخير ولم يقدر الشر. كذلك قول قدر الله الخير والشر ما ينفعه هذا، ما لا بد يؤمن بالقدر خيره وشره كلاه. نعم قال قلت قد صليت خلفهم، قال من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة. صدق لأن هذا ليس مؤمن، يمكن القدر ليس مؤمن ويصلح السند خلفه. نعم. مجاهد قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قول الله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم قال إلا من كتب عليه أن يصل الجحيم. نعم، يعني لا تستطيعون أن تفتنوا أحدا وتضلوا إلا من كتب الله عليه أن يصل الجحيم، كتب الله عليه الشقاوة، فإنه يفتتن ويضل. هذا أمر عن مجاهد. نعم. إشكال هذا التخريج. قال إسناده فيه ضعف، فيه عنعنة بن جريج وهو مدلس من المرتبة الثالثة، لكن معنى صحيح وثابت. نعم، عن غيره. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن رجاء المكي قال سمعت مجاهدا يقول القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نعم، هذا صح عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين، لكن لا صح حديث المرفوع. اشكال عليه. قال إسناده ضعيف، فيه رجاء المكي وهو ابن الحارث. ها، فيه رجاء، فيه رجاء المكي وهو ابن الحارث روى عن مجاهد قال ابن أبي حاتم ضعيف، لكن مروي عن بعض الصحابة بسند صحيح. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال في قراءة عبد الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. أنا كتبتها عليك، ثم أعلن تفسير ما أصابك فمن الله فمن نفسك وأنا كتبتها عليك، تفسير، وهذا صحيح أن الله كتبها دلت عليه النصوص الأخرى، لكن ليس قراءة إنما تفسير. نعم. جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبو مخزوم عن سيار أبي الحكم قال بلغنا أن وفد نجران قالوا أما الأرزاق والآجال بقدر وأما الأعمال فليست بقدر، فأنزل الله فيهم هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال عن سيار أبي الحكم قال بلغنا أن وفد نجران قالوا أما الأرزاق والآجال بقدر وأما الأعمال فليست بقدر، فأنزل الله فيهم هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، هذا لا شك، كل شيء بقدر، هذا نزل في من أنكر القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال أنزل في إيش؟ قال بلغنا، هذا ضعيف، بلغ، لكن المعنى صحيح. فرقوا بين الأعمال وبين القدر، قالوا القدر مكتوب والأعمال ليست بقدر، فنزل في هذه الآيات الآية إن كل شيء خلقناه بقدر شامل كما دل عليه هذا الأثر، وإلا هذا الأثر لا يصح، منقطع ولا يصح، لكن المعنى صحيح، كل شيء بقدر يشمل الأعمال وغيرها. نعم. أحسن إليكم. قال في الحاشية والمعروف أن هذه الآيات نزلت في قريش لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة. نعم، لكن بعمومه تشمل ما إن كان القدر. نعم. أحسن إليكم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا مخزوم يحدث عن سيار وأبي هاشم الرماني كان يقولان التكذيب بالقدر شرك. التكذيب بالقدر شرك، يعني جحود القدر شرك، يعني من خرج عن الإسلام فهو مشرك، لأنه يعبد الشيطان ويعبد غير الله. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم وإن كان السرد هذا ما السرده قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا الهيثم ابن أيوب الطالقاني قال حدثني المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا مخزوم يحدث عن سيار وأبي هاشم الرماني. قال عن قال إسناده فيه أبو مخزوم كما في الحديث السابق لم أجد له ترجمة وبقية رجاله ثقات. طيب قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم يقول من سبق له في علم الله تعالى أنه يصل الجحيم. نعم يعني لا تستنون إلا من سبق في علم الله أنه يصل الجحيم. عن الضحاك الأشكال عليه. قال أحسن الله إليكم إسناده ضعيف جدا فيه جويبر ويقال اسمه جابر وجويبر لقب ضعيف جدا وقال الدارقطني متروك. لكن صحيح المعنى صحيح. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم قال قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور. نعم لا شك التقي ألهمه الله التقوى والفاجر ألهمه الله الفجور. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاءة بن المنذر قال ذكرت لابن عون شيئا من قول أهل التكذيب بالقدر فقال أما تقرؤون كتاب الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. عمن؟ عن أرطاءة بن المنذر قال ذكرت لابن عون شيئا من قول أهل التكذيب بالقدر فقال أما تقرؤون كتاب الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربك يخلق ما يشاء ويختار له الحكمة البالغة ما كان له الخيرة فالله تعالى له الحكمة البالغة. نعم ماذا؟ في سند إيش؟ فريابي؟ إيش؟ عمن إيش؟ كان يقرأ سنة إيش؟ قال عن أرطاءة بن المنذر قال ذكرت لابن عون وفي لابن عوف؟ لابن عون وقال كذا في الأصل والتصويب من القدر للفريابي لأبي عون. إيش سنة لابن عون؟ قال لأبي عون ذكرت لأبي عون شيئا من قول أهل التكذيب بالقدر فقال أما تقرؤون كتاب الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا هذا الحكمة البالغة فيما يقدر هو يقضيه. نعم ما كان له الخيرة. نعم خيرة لله. نعم فلا بد من العلم بالقدر. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثني بقية بن الوليد قال سألت أرطاءة بن المنذر قال قلت أرأيت من كذب بالقدر قال هذا لم يؤمن بالقرآن قلت أرأيت إن فسره على الجذام والبرص والطويل والقصير وأشباه هذا قال هذا لم يؤمن بالقرآن قلت فشهادته قال إذا استقر أنه كذلك لم تجوز شهادته لأنه عدو ولا تجوز شهادة عدو. سعد عمن؟ قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثني بقية بن الوليد قال سألت أرطاءة بن المنذر قلت أرأيت من كذب بالقدر قال هذا لم يؤمن بالقدر قال هذا لم يؤمن بالقرآن قلت أرأيت إن فسره على الجذام والبرص والطويل والقصير وأشباه هذا قال هذا لم يؤمن بالقرآن قلت فشهادته قال إذا استقر أنه كذلك لم تجوز شهادته لأنه عدو ولا تجوز شهادة عدو. قال سألت أرطاءة بن المنذر عمن؟ عن بقية بن الوليد قال سألت أرطاءة بن المنذر قال قلت أرأيت من كذب بالقدر قال هذا لم يؤمن بالقرآن. صحيح لكن في بقية بن الوليد ضعيف لكن نعم. قلت أرأيت إن فسره على الجذام والبرص والطويل والقصير وأشباه هذا؟ قال هذا لم يؤمن بالقرآن. فسر قدر، لعله قال في الحاشية يعني أن هذه الأمور بقدر، وأما غيرها من الأعمال فليست بقدر على ما مر من قول وفد نجران. على إيش؟ على ما مر من قول وفد نجران. قال هذا لم يؤمن بالقرآن. قلت فشهادته؟ قال إذا استقر أنه كذلك لم تجوز شهادته، لأنه عدو ولا تجوز شهادة عدو. صحيح. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا جويرية بن أسماء قال سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فنادى بأعلى صوته: انقطع والله ها هنا كلام القدرية. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا جويرية بن أسماء قال سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فنادى بأعلى صوته: انقطع والله ها هنا كلام القدرية. انقطع والله ها هنا كلام القدرية. أعد. قال سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فنادى بأعلى صوته: انقطع والله ها هنا كلام القدرية. نعم، انقطع عند هذه الآية: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهو سبحانه له الحكمة البالغة، هو الحكيم سبحانه وتعالى، عليم بما يصلح لغرف الكرامة فيهديه، وعليم بالله صلى الله عليه وسلم فيضله، هذا الحكمة البالغة. نعم، باقي في عليه، باقي الآن عند مجاهد، هذا في باب أحسن عليكم جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء، باقي طويل صفحتين أحسن عليكم. نعم كفنا. اللي بعده أثر عن من اللي بعده؟ عن الساسي حماد بن سلامة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع. طيب نعم سم. ها إنسان مخير ومسير، ومخير لله أعطاه القدرة والاختيار، ومسير لأنه لا يسير إلا وفق ما قدر الله وأراده، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. نعم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو الذي يسيركم في البر والبحر، هذا مسير، هو الذي يسيركم في البر والبحر، ويسيروا في الأرض، هو الذي يسيركم يا الله، ومخير له قدره واختيار، له قدره وله اختيار وله اراده وله فعل، وينسرج هذا من نفسه، تجلس تقوم تحضر الدرس او لا تحضر، اختار احد يمنعك. نعم. الله عليكم. سمعت بعض الدعاة، ها؟ بعض الدعاة سمعته يفسر يقول الانسان مسير بما يعني مثلا بخلقته، يعني خلق مثلا ابيض كذا ومسير في افعاله، فهل تفسيرها؟ مسير في هذا، هو مسير في خلقته، إنما يقول خلق هكذا، قال إن الله تعالى خلقه وفق ما شاء في أي في يا أيها السلام عليك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعلك في أي صورة ما شاء ركبك، هذا خلق الله. لكن مثل ما سبق مسير لأن الله سيره، ولابد أن يسير وفق قدر، وخير لنا الله قدر واختيار. نعم. كذلك أفعالهم وما تشاءون، وكذلك أفعالهم نفس ذلك. نعم، أفعالهم تابعة لمشيئة الله وما تشاءون. نعم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله كما في التعليقات الملاحة: لا تهذيب مقدمة ابن الصلاح، النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوها. هذا النوع متفق لفظا وخطا بخلاف النوع الذي قبله، فإن فيه الاتفاق في صورة الخط مع الافتراق في اللفظ، وهذا من قبيل ما يسمى في أصول الفقه المشترك، وزلق بسببه غير واحد من الأكابر. وإيش؟ وزلق بسببه غير واحد من الأكابر. هذا اسم يكون مختلف متفق إيش؟ المتفق والمفترق. متفق لفظا وخطا. وخطا نعم. نعم. قلت في الحاشية زلق أخطأ وغلط. قلت في الحاشية زلق أخطأ وغلط. نعم. واللي قبله واللي قبله لحسيلين في اللفظ هو المؤتلف والمختلف. ها؟ تتفق في الخط وتختلف في العبارة في اللفظ. المؤتلف. نعم. المؤتلف والمختلف. نعم. يتفق في الصورة في الخط ويختلف في اللفظ. سليم وسليم. نعم. واللي قبله. اللي قبله بخلاف بخلاف إيش؟ هذا اللي قبله نفس ليك. نعم. اللي قبله متفق خطا، متفق خطا ومختلف لفظا. نعم. وهذا متفق لفظا وخطا. لفظا وخطا نعم. حسنا عليكم. ولم يزل الاشتراك من مضان الغلط في كل علم، وللخطيب فيه كتاب متفق ومفترق. ولم يزل. حسنا عليكم. ولم يزل الاشتراك من مضان الغلط في كل علم. نعم. وللخطيب فيه كتاب المتفق والمفترق. وهو مع أنه كتاب حفيل غير مستوف للأقسام الذي أذكرها التي أذكرها إن شاء الله تعالى، فأحدها المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، مثاله الخليل بن أحمد ستة. القسم الثاني المفترق مثاله إيش؟ المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، مثاله الخليل بن أحمد ستة. أحمد ستة، ستة أشخاص يعني. إيه. متفق أسماءهم وأسماء آبائهم. نعم. يعني ستة اسم الخليل وأحمد، والخليل وأبو أحمد اتفق أسماءهم وأسماء آبائهم. نعم. السلام عليكم. القسم الثاني مفترق ممن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر من ذلك. اسمه اسم الأب اسم الجد. نعم. ومن أمثلته أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة كلهم في عصر واحد. كلهم أحمد بن جعفر بن حمدان. أحمد بن جعفر بن حمدان. نعم. هذا مظن اشتباه. نعم. أحسن الله عليكم. محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، اثنان كلاهما في عصر واحد، وكلاهما يروي عنه الحاكم أبو عبد الله وغيره. فأحدهما هو المعروف بأبي العباس الأصم، والثاني هو أبو عبد الله بن الأخرم الشيباني ويعرف بالحافظ دون الأول، والله أعلم. القسم الثالث ما اتفق من ذلك في الكنية والنسبة، مثاله أبو عمران الجوني اثنان. سبق اتفق في الكنية والنسبة أبو عمران الجوني. السلام عليكم. اثنان. ومما يقاربه أبو بكر بن عياش ثلاثة. كلهم بن عياش أبو العمران الجوني. نعم. السلام عليكم. القسم الرابع عكس هذا ومثاله صالح ابن أبي صالح أربعة، والله أعلم. عكس هذا صالح ابن أبي صالح. اتفق في إيش؟ في الاسم. نعم اتفق في القسم في الاسم والنسبة. صالح ونسبة ابن أبي صالح. نعم. صالح. صالح. أحسن عليكم. نعم. نعم. أحسن عليكم. القسم الخامس المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم. ها قسم من إيش؟ اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم. مثاله محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان متقاربان في الطبقة. نعم. محمد وابن أحمد كل نسبة الأنصاري واسمه محمد بن أحمد. نعم. محمد عبد الله. أحدهما هو الأنصاري المشهور القاضي أبو عبد الله الذي روى عنه البخاري والناس، والثاني كنيته أبو سلمة ضعيف الحديث، والله أعلم. القسم السادس ما وقع فيه الاشتراك في الاسم خاصة أو الكنية خاصة وأشكل مع ذلك لكونه لم يذكر بغير ذلك، مثاله ما رويناه عن ابن خلاد القاضي الحافظ قال إذا قال عارم حدثنا حماد فهو حماد بن زيد، وكذلك سليمان بن حرب. وقال الحافظ أبو يعلى الخليل القزويني إذا قال المصري عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عمرو يعني ابن العاصي، وإذا قال المكي عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم. القسم السابع المشترك المتفق في النسبة خاصة ومن أمثلته الحنفي. الحنفي نسبة نسبة حنفي. الحنفي والحنفي كذا. ومن أمثلته الحنفي والحنفي. مسألة اتفاق في النسبة فقط. اتفاق في النسبة الحنفي وإيش؟ نعم. ومن ذلك نعم قلت قال في الأصل أو نعم يأتي الله سليك. ومن أمثلات الحنفي والحنفي فالأول نسبة إلى بني حنيفة، والثاني نسبة إلى مذهب أبي حنيفة. الأول نسبة إلى بني حنيفة والثاني نسبة إلى مذهب أبي حنيفة. وفي كل منهما كثرة وشهرة، وكان محمد بن طاهر وفي كل منهما شهرة كثرة وشهرة وكان محمد بن طاهر المقدسي وكثير من أهل العلم والحديث وغيرهم يفرقون بينهما فيقولون في المذهب حنيفي بالياء، ولم أجد ذلك عن أحد من النحويين إلا عن أبي بكر بن الأنباري الإمام. ووراء هذه الأقسام أقسام أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها. ثم إنما يوجد من المتفق والمفترق غير مقرون ببيان، فالمراد به قد يدرك بالنظر في رواياته، فكثيرا ما يأتي مميزا في بعضها وقد يدرك بالنظر في حال الراوي والمروي عنه، وربما قالوا في ذلك بظن لا يقوى والله أعلم. النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين اللذين قبله، وهو أن يوجد الاتفاق المذكور في النوع الذي فرغنا منه آنفا في اسمي شخصين أو كنيتهما التي عرف بها، ويوجد في نسبهما أو نسبتهما الاختلاف والائتلاف المذكوران في النوع الذي قبله. إيش هذا؟ ها؟ لا، المذهب حنفي هي المشهور. الأصل حنيفي لكن المشهور الآن الحنفي بحذف الحنفي حنفية. والمنصور إلى الإمام قال حنيفي إلى الإمام بحنيفة. نعم. قال الله سليك وكان إيش عد؟ وكان محمد بن طاهر المقدسي عدل فرق. نعم. وكان محمد بن طاهر المقدسي وكثير من أهل العلم والحديث وغيرهم يفرقون بينهما فيقولون في المذهب حنيفي بالياء، ولم أجد ذلك عن أحد من النحويين إلا عن أبي بكر بن الأنباري. إيش وكان إيش؟ ولم أجد أحد وكان محمد بن طاهر المقدسي وكثير من أهل العلم والحديث وغيرهم يفرقون بينهما فيقولون في المذهب حنيفي. حنيفي في المذهب. نعم بالياء. نعم. ولم أجد ذلك عن أحد من النحويين إلا عن أبي بكر ابن الأنباري الإمام. يعني كان الصلاح لهم حنيفي والأصل قال حنفي. نعم. السلام عليكم. النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين اللذين قبله، وهو أن يوجد الاتفاق المذكور في النوع الذي فرغنا منه آنفا في اسمي شخصين أو كنيتهما التي عرفا بها. وهو أن يوجد الاتفاق المذكور اتفاق. نعم. المذكور في النوع الذي فرغنا منه آنفا في اسمي شخصين أو كنيتهما التي عرفا بها، ويوجد في نسبهما أو نسبتهما الاختلاف والائتلاف المذكوران في النوع الذي قبله، أو على العكس من هذا بأن يختلف ويأتلف أسماؤهما ويتفق نسبتهما أو نسبهما اسما أو كنية، ويلتحق بالمؤتلف والمختلف فيه ما يتقارب ويشتبه وإن كان مختلفا في بعض حروفه في صورة الخط. وصنف الخطيب الحافظ في ذلك كتابه الذي سماه تلخيص المتشابه في الرسم. وصنف الخطيب قال ويلتحق بالمؤتلف والمختلف والمختلف فيه ما يتقارب ويشتبه وإن كان مختلفا في بعض حروفه في صورة الخط. وصنف وصنف الخطيب الحافظ من ذلك في ذلك كتابه الذي سماه تلخيص المتشابه في الرسم، وهو من أحسن كتبه، لكن لم يعرب باسمه الذي سماه به عن موضوعه كما أعربنا عنه. فمن أمثلة الأول موسى بن علي بفتح العين، وموسى بن علي بضم العين. ومن المتفق في ذلك المختلف والمؤتلف في النسبة محمد بن عبد الله المخرمي بضم الميم الأولى وكسر الراء المشددة، مشهور صاحب حديث نسب إلى المخرم من بغداد. ومحمد بن عبد الله المخرمي بفتح الميم الأولى وإسكان الخاء المعجمة، غير مشهور، روى عن الإمام الشافعي والله أعلم. إيش؟ ومن المتفق في من ذلك المختلف المؤتلف في النسبة محمد بن عبد الله المخرمي نسب صاحب حديث مشهور صاحب حديث نسب إلى المخرم من بغداد. نعم المخرمي المخرم نسب إلى المخرم من بغداد. ومحمد بن عبد الله المخرمي هذا غير مشهور، روى عن الشافعي والله أعلم. غير مشهور؟ نعم غير مشهور، روى عن الإمام الشافعي والله أعلم. ومما يتقارب ويشتبه مع الاختلاف في الصورة ثور ابن يزيد الكلاعي الشامي، وثور بن زيد بلا ياء في أوله الديلي المدني. ومن المتفق في الكنية المختلف المؤتلف في النسبة إيش اللي مضى؟ ثور ابن يزيد الكلاعي الشامي وثور ابن زيد بلا ياء في أوله، ثور بن يزيد وثور بن زيد الديلي المدني. ومن المتفق في الكنية المختلف المؤتلف في النسبة أبو عمرو الشيباني وأبو عمرو السيباني بالسين، تابعيان والله أعلم. وأما القسم الثاني الذي هو على العكس فمن أمثلته بأنواعه عمرو بن زرارة أو عمرو بن نعم عمرو بن زرارة وعمر ابن زرارة بضم العين، عمر وعمر، عمر بفتح العين وعمر بضم العين. الكتاب متفق الصورة في النطق. نعم. وحيان الأسدي بالياء المشددة المثنات من تحت، وحنان بالنون الخفيفة الأسدي والله أعلم. النوع السادس والخمسون معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتميزين بالتقديم والتأخير في الأب والاب في الابن والأب. مثاله يزيد بن الأسود والأسود بن يزيد، فالأول يزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وأسلم وسكن الشام، وذكر بالصلاح حتى استسقى به معاوية في أهل دمشق فقال اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا. يزيد الجرشي، يزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي، والثاني يزيد بن الأسود الجرشي. نعم. أدرك الجاهلية وأسلم وسكن الشام وذكر بالصلاح حتى استسقى به معاوية في أهل الشام أو في أهل دمشق فقال اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا فسقوا للوقت حتى كادوا لا يبلغون منازلهم. سقوا للوقت، في الوقت، للوقت. نعم نعم نعم. قلت في الحاشية يستسقى يستسقي به يعني يتوسل بدعائه، يعني هو يدعو وهم يؤمنون، كما استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقد قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وفتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله، فجعل العباس يدعو وهم يؤمنون. وكذلك يزيد بن الأسود الجرشي استسقى به معاوية رضي الله عنه لأنه رجل صالح فسقوا حتى كادوا لا يبلغون منازلهم من كثرة الأمطار، الله. في الحال استجاب الله له. نعم. قال المتن والثاني الأسود بن يزيد النخعي التابع الفاضل. قال إيش؟ والثاني الأسود بن يزيد النخعي التابعي الفاضل. ومن ذلك الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد. فمن الأول الوليد بن مسلم البصري التابعي الراوي عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، والثاني مسلم بن الوليد بن رباح المدني حدث عن أبيه وغيره، روى عنه عبد العزيز الدراوردي وغيره، وذكره البخاري في تاريخه فقلب اسمه ونسبه. فقال الوليد بن مسلم وأخذ عليه ذلك. وصنف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وذلك على ضروب، أحدها من نسب إلى أمه منهم معاذ ومعوذ وعوذ بني عفراء بنو عفراء أحسن عليكم، هي أمهم وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري وذكر وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري وذكر ابن عبد البر أنه يقال في عوذ عوف وأنه الأكثر. وشرحبيل بن حسنة هي أمه وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي، وعبد الله بن بحينة هي أمه وأبوه مالك بن القشب الأزدي الأسدي. قلتم في الحاشية يقال فيه شرحبيل وشرحيل بفتح الشين وضمها مصغرة نسبة إلى بحينة أمه. نعم الله يسعدك. في الحاشية يقال فيه شرحبيل وشرحيل، شرحبيل وشرحيل بفتح الشين وضمها مصغرا نسبة إلى بحينة أمه، ولكنه لعله في تقديم وتأخير، هو عبد الله بن بحينة لا شرحبيل بن حسنة. لا شرحيل وشرحيل إيه؟ بس هذا اللي هذه تحرم، هذه يتفق الصورة في النطق يختلف، شرحبيل وشرحيل إيش عاد آخر مقرار الاسم هو لفظ إليك شرحبيل بن حسنة وهي أمه. نعم. قلتم في الحاشية يقال فيه شرحبيل أو شرحيل بفتح الشين وضمها مصغرا نسبة إلى بحينة أمه، هذه كانها خطأ مطبعي لعل نسبة إلى حسنة أمه. ما نسبة إلى إيش؟ هو اسمه شرحبيل بن حسنة إيه؟ فهو في الحاشية كتبوا نسبة إلى بحينة أمه، نسبة إلى بحينة بحينة إيه؟ فإما أن يقال هنا نسبة إلى حسنة أمه، أو تعدل هذه الحاشية نسبة إلى بحينة أمه في عبد الله بن بحينة. السلام عليكم. نعم أعد. في الحاشية الله يحسن إليك هو في المتن ذكر مثالين. نعم. مثال أول شرحبيل بن حسنة، والمثال الثاني عبد الله بن بحينة. ها؟ شرحبيل بن حسنة والمثال الثاني عبد الله بن بحينة. هم في الحاشية كأنهم دمجوا يعني التعليقين. السلام عليكم. سعد بن حبتة الأنصاري هي أمه سعد ابن حبتة، حبتة بالباء باء والتاء، حبتة الباء الموحدة ثم التاء. نعم. السلام عليكم. إسرائيل اسمه الله يحفظك سعد ابن حبتة الأنصاري هي أمه وأبوه بحير بن معاوية جد أبي يوسف القاضي. أحسن الله عليكم. نعم. قال سعد بن حبتة اللي قبله عبد الله بن بحينة هي أمه وأبوه مالك بن القشب الأزدي الأسدي. إيش؟ نعم. قال عبد الله بن بحينة هي أمه بحينة. عبد الله بن بحينة سبي أمه سبي أبي. نعم. وأبوه مالك ابن القشب أو القشب الأزدي الأسدي. نعم. اشتهر بالسفيل أمه. نعم. أحسن الله عليكم. وسعد بن حبتة الأنصاري هي أمه. نعم. وأبوه بحير بن معاوية جد أبي يوسف القاضي. أبوه بحير. أبوه بحير بن معاوية. نعم. نعم. هؤلاء صحابة رضي الله عنهم. نعم. ومن غيرهم محمد بن الحنفية هي أمه واسمها خولة، وأبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. مشهور في أنهم بين الحليفة ومن بين الحليفة لما في حروب الردة مشهور بين إخوان محمد الحليفة نسبة إلى أمه لأن بين الحليفة. نعم. قلتم في الحاشية لأن أمه من سبايا بني حنيفة نسب إليها تمييزا له عن إخوته، وإلا هو محمد بن علي بن أبي طالب تسباها علي رضي الله عنه، ويدل هذا على جواز سبي العرب. صحيح. هذه فائدة بعض العلماء يرى أنها ما يسب العرب. نعم. السلام عليكم. وإسماعيل ابن علية هي أمه وأبوه إبراهيم أبو إسحاق والله أعلم. الثاني من نسب إلى جدته ومنهم يعلى بن منية الصحابي، هي في قول الزبير بن بكار جدته أم أبيه وأبوه أمية. قلت في الحاشية مشهور أن منية أمه وهو ينسب إلى أبيه كذلك، فيقال له ابن أمية وابن منية. نعم السلام عليكم. ومنهم بشير بن الخصاصية الصحابي وهو بشير بن معبد، والخصاصية هي أم الثالث من أجداده. ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه والله أعلم. الثالث من نسب إلى جده منه أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. بنو الماجشون بكسر الجيم منهم يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، قال أبو علي الغساني هو لقب يعقوب بن أبي سلمة، وجرى على بنيه وبني أخيه عبد الله بن أبي سلمة. وجرى على بنيه وبني أخيه عبد الله بن أبي سلمة. قلت والمختار في معناه أنه الأبيض الأحمر والله أعلم. اختار في معناه معنى الماجشون في معنى إيش؟ كانه كذا. نعم معنى الماجشون أنه الأبيض الأحمر والله أعلم. أحسن عليكم. نعم قال ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، وأحمد بن حنبل الإمام هو أحمد بن محمد بن حنبل أبوه نعم أبو عبد الله. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله. نعم نسبة إلى إيش؟ إلى جدي. بنو أبي شيبة أبو بكر وعثمان الحافظان، وأخوهما القاسم أبو شيبة هو جدهم، واسمه إبراهيم بن عثمان واسطي، وأبوهم محمد بن أبي شيبة. قلتم في الحاشية هذا مثل انتساب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده ابن عبد المطلب، وكان ينبغي أن يكون هذا في المقدمة أي من نسب إلى جده. ومن المتأخرين أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، وهو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي. ومن المتأخرين أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي والله أعلم. الرابع من نسب إلى رجل غير أبيه هو منه بسبب منهم هو منهم بسبب منهم من نسب إلى غير أبيه. نعم هو منه بسبب بسبب. نعم منهم المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلب الكندي، وقيل البهراني، كان في حجر الأسود أو في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري وتبناه فنسب إليه. الحسن بن دينار هو ابن واصل، ودينار زوج أمه. حسن ابن دينار هو ابن واصل ودينار زوج أمه، وكأن هذا خفي على ابن أبي حاتم حيث قال فيه الحسن بن دينار بن واصل فجعل واصلا جده والله أعلم. النوع الثامن والخمسون مع هذا يدل على يعني على عناية المحدثين بالحديث حتى لا يحصل اشتباه في الرجال. إذا حصل اشتباه حصل اللبس، حصل في معرفة هل هو ثقة أو ليس بثقة، هل هو حافظ أو ليس بحافظ. هذه كلها من عناية المحدثين. يعني هذه الأمة من خصائص الإسناد، والإسناد يعني علم العظيم تفرغ هذه الفروع. كل هذا كله من حفظ الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دهم قلت لنا نحن نزل القرآن وإنا له لحافظون. الله تعالى حافظ القرآن، حافظ السنة. السنة وحي ثاني. هذا الدين محفوظ، والدين حفظه إنما بحفظ كتاب والسنة. نعم صحيح. النوع الثامن والخمسون معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها الذي هو السابق إلى الفهم منها. ومن ذلك أبو مسعود البدري. النسب التي باطنها يخالف ظاهرها. نعم الذي هو السابق إلى الفهم منها. ومن ذلك أبو مسعود البدري عقب بن عمرو لم يشهد بدرا في قول الأكثر، ولكن نزل بدرا فنسب إليه. الظاهر البدري أنه جهز بدرا، لكن الواقع أنه نزل في المكان فقط ولم يشهد بدرا. نعم جليل. نعم أحمد بن يوسف السلمي جليل روى عنه مسلم وغيره، هو أزدي عرف بالسلمي لأن أمه كانت سلمية. أو نعم ثبت. نعم يقول أحمد بن يوسف السلمي. نسب إلى جده السلمي صار نسب إلى أمه. نعم يقول لحظة ليك أحمد بن يوسف السلمي جليل روى عنه مسلم وغيره، هو أزدي عرف بالسلمي. أزدي نعم أزدي أيها بالسلمي نسبة إلى سلمي نسبة. نعم قال لأن أمه كانت سلمية. ثبت ذلك عن أن أباه سلمي، لكن هذا خلاف. حسنوليك. وأبو عمرو بن النجيد السلمي أو السلمي كذلك، فإنه حافده. إنه حافده كذا حافده. نعم ممكن حفيده يعني. ها هو حافده. نعم بس ضبطه فإنه حافده. قال في نسخة فإنه في حفيده كذا. قال والحافد والحفيد ولد الولد. حافده يعني صار حفيدا له. نعم يعني يكون حفيد. يوضح هذا. قال إنه من الأحفاد. نعم أحسن الله عليكم. وأبو عبد الرحمن السلمي مصنف الكتب للصوفية، كانت أمه ابنة أبي عمرو المذكور فنسب سلميا وهو أزدي أيضا، جده ابن عم أحمد بن يوسف. ويقرب من ذلك ويلتحق به مقسم مولى بن عباس، هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، لزم ابن عباس فقيل له مولى ابن عباس للزومه إياه. لقبل أبو عبد الرحمن السلمي مصنف الكتب للصوفية، كانت أمه ابنة أبي عمرو المذكور فنسب سلميا إلى أمه. نعم الثاني مقسم مولى ابن عباس. طيب قلتم في الحاشية وإلا فليس هو مولى لابن عباس. نعم. قال الماتن يزيد الفقير أحد التابعين. يزيد الفقير أحد التابعين، وصف بذلك لأنه أصيب في فقار ظهره. نعم. فكان يعني يألم منه. فقير يعني ما عندهم مال. قال لا فقير لأن أصيب في العمود الفقري في فقرة العمود. نعم أحسن الله عليكم. فكان يألم منه حتى ينحني له. سبحان الله. في الحاشية ظاهره أنه من الفقر وباطنه أنه من وجع في عموده الفقري، وجع في فقار الظهر. قال الماتن خالد الحذاء لم يكن حذاء ووصف بذلك لجلوسه في الحذائين. والله أعلم. يعني يصفع الحذاء لكن جالس الحذائين كثيرا فقيل الحذاء. نعم خالد بن قلت في الحاشية خالد الحذاء ظاهره أنه يصنع الحذاء لكن ما كان يصنع الحذاء بل يجلس عند الحذائين فسمي بهذا الاسم، وقيل لأنه كان يقول في وعظه احذوا كذا وكذا. النوع التاسع والخمسون معرفة المبهمات. ايش معرفة ايش؟ المبهمات. قف على هذا بس يعني تسع النار تطفى. بارك الله فيك. السلام عليكم. قبل ان شاء الله عندنا ايش نساء ايش عندنا ابو داود ان شاء الله. اينا درس المغرب والعشاء مساء الأربعاء إن شاء الله يكون عندنا السفارية والشريعة ومقدمة إن شاء الله. إن شاء الله. واضح هذا؟ نعم. عندنا درس الشهري المغرب الأربعاء والعشاء درس الشهري والثلاثاء عاد عندنا معروف. نعم. وفق الله جميع القاتل وثبت الله جميع الحجة وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بحول الله.